إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. يقرر في هذا الكتاب كيفية زيارة القبور وكيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيفية الصلاة والسلام المشروعين زمانا ومكانا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما تعودنا خلاصة من الصفحة 71 بعد 200 إلى الصفحة 75 بعد 200. في هذه الخلاصة يمكن تقسيمها من الناحية الموضوعية إلى الموضوعات التالية: أولا، كيفية دعاء الصحابة لأنفسهم في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد موته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام المجدد المجاهد ابن تيمية رحمه الله، قال: وكان الصحابة إذا أراد أحدهم أن يدعو لنفسه استقبل القبلة ولم يستقبل القبر، استقبل القبلة ودعا في مسجده كما كانوا يفعلون في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقصدون الدعاء عند الحجرة أي حجرة عائشة، ولا يدخل أحدهم إلى القبر موضوع ثان في هذه الخلاصة: المشروع للمسلمين في السلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم زمانا ومكانا، يعني متى يسلم على رسول الله، وهل للسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمان مخصوص، وهل للسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكان مخصوص. قال رحمه الله: شرع للمسلمين في كل صلاة بأن يقول المصلي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك فالتشهد فيه سلام على خير الأنام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم عزاه للصحيحين. ومن ذلك، أي من الموطن أو المواطن المشروعة في السلام على خير الأنام، السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند دخول المسجد كما في المسند والسنن، وهذا نصه وعزوه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل بسم الله والسلام على رسول الله. أنت تسلم هنا، وهنا السلام مشروع غير ممنوع. السلام على رسول الله: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. قال رحمه الله: وهذا الدعاء مؤكد في دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: هذا الدعاء المقرون بالسلام على خير الأنام مؤكد إذا كان سنة في دخول أي مسجد فهو مؤكد عند دخول مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم طبعا للنص الوارد، ثم استدل على لزوم هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يلي، قال: ولهذا ذكره العلماء فيما صنفوه من المناسك لمن أتى إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول ذلك، كما وقع للإمام النووي في التحقيق والإيضاح له مناسك في الحج، ذكر عند الفراغ من الحج أن يقدم الزائر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، ثم ذكر صيغة الدخول بالسلام على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث: السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما نص عليه زمانا ومكانا من العبادات والقربات كتشهد الصلاة ودخول المسجد والخروج منه. يقول: هذا هاتان العبادتان المقرونتان بالسلام على رسول الله أفضل من السلام عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم. العقيدة ما تحتاج إلى عجلة ولا تحتمل تقليدا ولا تحتمل إنا وجدنا آباءنا على أمة، ولكن العقيدة تأخذها برؤية واضحة وروية دون عجلة من كتاب الله ومن السنة النبوية. فحقق عقيدتك لتتحقق في قلبك. يقول: الصلاة في هذين الموضعين عبادة أفضل من السلام على رسول الله عند قبره. نصه في هذا قال: وهذا يعني السلام على رسول الله عند التشهد والسلام على رسول الله عند الدخول إلى أي مسجد لا سيما مسجده صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا أفضل وأنفع من السلام عليه عند قبره. أفضل وأنفع من السلام عليه عند قبره، وأدوم يعني أدوم أجرا وأعظم قدرا وأرفع مكانة، لأنه منصوص عليه. ولو قال رسول الله: تهلموا إلى قبري فسلموا علي عنده، لألحق بهذه العبادات ولما تردد ابن تيمية في إلحاق هذا بهذه العبادات الفاضلة. قال: وهذا مصلحة محضة. ما هو السلام على رسول الله عند التشهد وعند دخول المسجد؟ يقول: هذا مصلحة محضة، يعني مصلحة خالصة ما فيها شائبة، لا مفسدة فيها تخشى، يرضي الله ويوصل نفع ذلك إلى رسول الله وإلى المؤمنين. طيب، هذا فيه إشارة إلى أن الصلاة والسلام عند قبر رسول الله قد يبلغ من يداوم عليه على غير وجه مشروع يفهم أن في ذلك مفسدة؟ نعم، ومن تلكم المفاسد التي أشار إليها رحمه الله تعالى عرضا أن الإنسان إذا تقصد بتحديد وقت معين كان تحديده للسلام على رسول الله عند القبر ليس سنة، بل هو إلى البدعة أقرب. إذا خص القبر بالدعاء كما يصنع جمهور الناس اليوم وهم قادمون من باب السلام وخارجون من الباب الآخر يتوجهون للقبر ويرفعون أيديهم، هذا بدعة ليس بسنة، لأنه ما سنه رسول الله ولا سنه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقوله السلام المشروع في الصلاة لا مفسدة فيه تخشى، على خلاف من خص قبر رسول الله بالسلام على وجه مخصوص في زمان معين ففيه مفاسد. من ذلك قصد القبر بالدعاء، من ذلك الصلاة والسلام بعدد معين أو بكيفية معينة، إلقاء القصائد والأشعار كالبردة مثلا وما شابه ذلك من المدائح، كل ذلك مفاسد لأنه على خلاف السنة. لا تقول الناس، الناس ما في شيء اسمه ناس، ناس ناس ناس ناس يركعون لبعضهم يسجدون لبعضهم، تقول ناس ناس يعتقدون ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله يعتقدون ذلك في غير الله، وتقول للناس كلهم، ما في شيء اسمه ناس. العقيدة عقيدة الأنبياء والمرسلين، عقيدة نبينا صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله. الناحية الثانية في الخلاصة، حال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بعد وفاة رسول الله عند قبره، وأين كان قبره صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان يصنع الصحابة؟ ماذا كان يصنع الصحابة عند قبره؟ هل كانوا يتجمهرون ويتجمعون ويتكتلون ويستغيثون ويصوتون عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: قبره صلى الله عليه وآله وسلم من حين دفن صلى الله عليه وآله وسلم لم يمكن أحد من الدخول إليه، لم يمكن أحد من الدخول إليه لا لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء ولا لغير ذلك، ولا لغير ذلك. شوف الآن هذا الكلام، هذا الكلام القرآني النبوي الذي يقرره ابن تيمية رحمه الله تعالى هو متطابق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله ومع الآثار السلفية عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. التهويش والتهميش أمران من سنن، لا من سنن طلاب الحق، ولكن من سنان من سنن الذين لا يفقهون عن الله ولا عن رسوله حديثا. خلاص خلاص خلاص، نحن أهل المدينة زمان، عاد وش تبغى؟ تشويش، هذا تشويش من سنن المشركين في الجاهلية. وأما سنن طلاب الحق فإنهم يطلبون الحق بدليل، بهدوء وسكينة وروية، ويسمعون ما يدبرون ويعرضون، وإلا فإن الإدبار والإعراض أسهل ما يكون. يقول: لا يقصدون قبر النبي وما أعظمه في قلوبهم لا لصلاة ولا لدعاء ولا لغير ذلك، ولكن كانت عائشة رضي الله عنها فيه لأنه بيتها. دفن الرسول في الحجرة، ما دفن الرسول في مسجد رسول الله، دفن الرسول في حجرة عائشة، ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. احفظ احفظ، دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة خارج المسجد، ما دفن في مسجده، وكانت الحجرة ناحية أي كانت متنحية في شق في جانب عن القبور، لأن القبور قبور أبي الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر أبي بكر، قبر عمر في مقدم الحجرة، وكانت هي رضي الله عنها في مؤخر الحجرة، ولم يكن الصحابة يدخلون إلى هناك، لم يكن الصحابة يدخلون إلى هناك، علاوة عن أن يصطفون سرى طوابير وازدحام شديد، وعقب كل صلاة، هذا والله ليس من السنة، والله لم تكن هذه الظاهرة على عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وهم أشد تعظيما للنبي منا نحن، أشد تعظيما، حتى إن بعض الناس يحرص أعظم الحرص حتى ولو دهس وهرس هرسا يحرص أشد الحرص، فإذا جئت قلت له سبحان الله، وين السنة؟ فين السنة؟ سنن واجبة يتركها وهو أحرص ما يكون إلى أن يدخل ضمن الألوف والجموع حتى يتمكن من أن يسلم على رسول الله ما بينه وبين القبر إلا مترين. يا أخي يا أخي ابدأ بنفسك فانهها عن مخالفة السنة، في سنن واجبة تاركها، وما بقي من سننك تتقرب بها إلى الله، إلا أنك تريد أن تكون أقرب الناس في السلام على خير الأنام، وهذا يجوز، ما هو بدعة، يجوز، لكن على ليس على مثل هذه الشاكلة، تجمهر واكتظاظ ومدافعة ورفع لليدين، حتى وإن كان الواحد مار مرور يعني يرفع يديه، هذا كله ورب الكعبة ليس من السنة، ليس من السنة. ومثل هذا الاعتقاد، شوف، نحن لله نحمد الله أننا نجهر به لأننا في بلد الإيمان والتوحيد، ولو جاء أنا متوقع تماما لو جهر أحدنا بمثل هذا في كثير، موه بعض في كثير من البلدان الإسلامية لقتلوه وهو على الكرسي، وهذا مما نحمد الله تبارك وتعالى عليه. ها، كما قتل الروافض قاتلهم الله، قتلوا الآن ما أدري أمس أو أول أمس قتلوا أحد الدعاة إلى الإيمان والتوحيد في ماليزيا بلد الإيمان والأمان. ها، هذا كان جالس عليهم مثل الشوكة في حلقهم، يحذر الرئيس ويحذر الوزراء ويحذر في المساجد ويحذر في الجامعات، فأرسلوا إليه ثلاثة، واحد طرق عليه الباب يحدثه أو يسأله، واحد جاب مسدس وأفرغه في صدره، والثالث قادهم وهربوا، قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله، هم العدو فاحذرهم. لا تقول هؤلاء يشاركون التراب والطين، فوالله العقيدة ما تعرف لا ترابا ولا طينا، هم يقاتلوننا عن عقيدة، هم يكفرونكم، يقولون نواصب، من آذى سنيا فقد آذى عليا، ونحن إذا أردنا أن نبيع البيت الآن، شوف هذا موجود عندنا، قال والله هذا دفع 50,000 زيادة. الله أكبر، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. تقول لي 50,000 يا شيخ؟ والله لو دفع 50 مليار والله ما أبيعه لا أرضي ولا بيتي، لأن هذا إحداث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا فرضا ولا نفلا. وأنا قابلت أحد الجيران بهذه الصفة، ضحك، قلت له فين افتقدناك؟ قال والله، قلت له والله أسأت كل الإساءة، وله منصب، والله أسأت كل الإساءة، والله إننا لخصومك بين يدي الله، تجعلنا مجاورين لمن يلعن الصحابة ويحكم عليهم بالردة ويقول هذا القرآن لا شيء بين أيديكم، يضحك يقول طيب في 60-70 ألف فرق. الله أكبر الله أكبر. شوف هم بأنفسهم هل ممكن يبيع واحد أرضا لسني؟ شوف هذا واحد من شيوخه ماش يقول، قال إذا جاك واحد سني ناصبي يخطب ابنتك مو تزوجه، أنطيه بالخنجر في رأسه. هم يقولون هذا، هم يقولون هذا، ونحن نحتضن إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا من المرحومين. وهذا ليس من باب التهيج، ولكن من باب اعرف عدوك قبل أن يأكلك، اعرف عدوك قبل أن يلتهمك. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تاريخ دخول قبره صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، قال ابن تيمية رحمه الله: كانت الحجرة على عهد الصحابة خارجة عن المسجد، كانت الحجرة على عهد الصحابة خارجة عن المسجد متصلة به، وإنما أدخلت فيه في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان الخليفة. غلط عفى الله عنه، بعد موت العبادلة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، قال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمر، قال بل بعد موت جميع الصحابة الذين كانوا بالمدينة، فإن آخر من مات بها جابر بن عبد الله في 74 سنة، ووسع المسجد في 84 سنة. فشوف بالله العالم بعض العالم الإسلامي قال وصية أنكم تبنوا على قبر مسجد. ليه يا ولد الحلال أو يا شيخ الحلال أو يا شيخ الطريقة أو يا مفتي الثقلين؟ ليه؟ قال ما هو هذا قبر النبي في مسجدي. أعوذ برب الناس ملك الناس، والله ما كان قبر رسول الله في مسجده. ولذلك يحرص الأسوياء في ولاة أمورنا من أمرائنا وعلمائنا أن يجنب قبر رسول الله، لا يجعل في القبلة، لا يجعل في القبلة ولا في أي توسعة. وإن كانت هناك مجاهدات، ليش هذا؟ ليش التنحية؟ القبر هو الأصل، يعني لو كان الأمر بأيدي أقوام لجعلوه في قبلة المسجد، بل لجعلوه في وسط مسجد رسول الله، حتى يطاف به وحتى يستغاث به وحتى يدعى. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبت هذا الإيمان والتوحيد لأهل هذه البلاد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والدلائل والأمارات في الكبار والصغار الحمد لله، وهذا من هداية الله، من هداية الله، ظاهرة بادية. نسأل الله الثبات للجميع والتوفيق للجميع، كبراء ولغيرهم. هدي الصحابة رضي الله عنهم مع قبره صلى الله عليه وآله وسلم حين دخولهم المتكرر، انتبه، دخولهم المتكرر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي بألف صلاة، فكانوا يدخلون في الصلوات الخمس جلهم، يكررون الدخول والخروج، يكررون الدخول والخروج. إيش كان هديهم؟ يقول ابن تيمية رحمه الله ما نصه: لم يكن الصحابة يدخلون إلى عند القبر ولا يقفون عنده، لا في الحجرة داخلها ولا خارج الحجرة، يقفون عنده ولا يقفون عنده خارجا، مع أنهم يدخلون إلى مسجده ليلا ونهارا، ليلا ونهارا يدخلون للصلاة ليلا ونهارا، لأن أجر الصلاة بألف، أضرب ألف في 27، أجر صلاة الجماعة 27 ألف. بعض الناس يا أخواننا والله من أهل المدينة يقول لك والله لي أكثر من شهر ما صليت في الحرم، يقول لي أكثر من شهر ما صليت في مسجد رسول الله، بل شهور تمضي عليه ما صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لله وإنا إليه. وإذا جاء يصلي وهو على غير عقيدة سوية، ترك الصلاة هنا في المسجد وراح يصلي عند القبر في الصفوف الخارجية، يجيها العسكري ولا الجندي، يا أخي هنا ما في صفوف، لا إلا صفوف، امشي يا أخي، لا يصلي في صفوف خارج المسجد النبوي، خارج المسجد النبوي بس ليدرك صلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه في الاعتقاد هزة، في الاعتقاد رجفة. مسجد رسول الله، ادخل داخل مسجد رسول الله خلاص ارتحل، ارتحل كثير من الزوار والحجاج ما فيه. ادخل في مسجد عند مسجد رسول الله، في قلب مسجد رسول الله، حتى تحظى بأجر ألف صلاة. أما تخالف ها، ويكتظ الناس عند الصفوف الخارجية حتى يحظى أحدهم بصلاة عند قبر رسول الله، هذا الاعتقاد والسلوك لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة، مع إعادة مرارا بأن من يريد أن يصلي ويسلم على خير الأنام عند القبر لا حرج، عند القبر لا حرج، عند القبر لا حرج. قرر هذا ابن تيمية ونقله قولا عن الإمام أحمد رحمه الله، أن من أراد أحيانا أن يصلي ويسلم عند القبر المكرم فلا حرج، ويستدل له بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، مع السلام البعيد الذي يتضمنه حديث رسول الله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتماع بالخلفاء الراشدين وغير ذلك، فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة وعند دخول المسجد والخروج منه، ولا يأتون القبر، إذ كان هذا عندهم مما لم يأمرهم به ولم يسنه لهم، وإنما أمرهم وسن لهم الصلاة والسلام عليه في الصلاة وعند دخولهم المساجد وغير ذلك. لا يفعل والخلفاء الراشدون والصحابة أجمعون ما كانوا يصنعون ما يصنع بعض الناس اليوم، كلما دخل قفز على قبر الرسول وسلم عنده، كلما خرج سلم عنده، ويزيد الطين بلة. والمخالفة للسنة مخالفة، أن بعض الزائرين الكرام الآن عندما يودع وهو ماشي على وراء، يودع وهو يرجع القهقرة وهو راجع إلى وراء ريوس يعني، وهذا بدعة بدعة بدعة. ما في توديع لقبر رسول الله القهقرة وهو الرجوع إلى وراء، هذا من البدع وليس من السنة. نعم. قال رحمه الله: ولكن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر، وقد يكون فعله غير ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، فلهذا رأى من رأى من العلماء. قد للتقليل، قد يكون فعله غير ابن عمر، لكن ما في شيء في أيدينا، المصادر بين أيدينا، ما نعلم أثرا عن غير ابن عمر أنهم كلما قدموا من سفر وقف أحدهم عند القبر المكرم فصلى وسلم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن وجد دليلا فليأتي به مشكورا مأجورا. يقول قد للتقليل يكون فعله غير ابن عمر. نعم. قال رحمه الله: وقد يكون فعله غير ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، فلهذا رأى من رأى من العلماء هذا جائزا، اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم. وابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم ثم ينصرف ولا يقف، يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. هذا السلام المشروع الذي يستساغ كما عبر عنه المؤلف، يستساغ للواقف على هذه الهيئة عند قدوم من سفر أن يصنعه كما صنع عبد الله بن عمر، من غير دعاء، من غير قصائد مديح، ها، من غير انحناء ولا ركوع. يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، يعني عمر، ثم ينصرف. نعم. قال رحمه الله: ولم يكن جمهور الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، بل كان الخلفاء وغيرهم يسافرون للحج وغيره ويرجعون ولا يفعلون ذلك، إذ لم يكن هذا عندهم سنة سنها لهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أزواجه رضي الله عنهم كن على عهد الخلفاء رضي الله عنهم وبعدهم يسافرون إلى الحج، ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها كما وصاهن بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ولم تظهر هذه الظاهرة، والصحابة أمنة من حلول نقمة من الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، وأمنة في الاعتصام بالقرآن والسنة من ويلات وهلكات البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وأصحابي أمنة لأمتي، أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد من الفتن من النوازل والكوارث. الأمنة هنا قد يدخل فيها ما يتعلق بحلول البدع مكان السنن، ما دام يوجد في قوم الصحابة فإنهم في أمنة، يذهب الصحابة يأتي التابعون، يذهب التابعون وأتباع التابعين، يبقى العلماء الربانيون، ما دام عالما ربانيا يبقى في قرية أو في قبيلة أو في بلد، فمعناه أن ذلك العالم وريث لميراث النبوة، يؤتمر بأمره ويؤخذ بقوله ويعمل بفتاواه إن كان عالما ربانيا يفتي بمقتضى القرآن والسنة على منهج سلف الأمة، ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لأن هذا انحراف في العقيدة أن يتابع من يحل الحرام ويحرم الحلال، كما قال الله عز في علاه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي بن حاتم: ما عبدناهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا ما حرم الله فأحللتموه، ويحرموا ما أحل الله فحرمتموه؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. انتبه، تجي الواحد تقول له: والله أعطوني 10% قرض ب10%، ها 10%، تجي لواحد من طلاب العلم أو من أهل العلم غير الربانيين فتقول له، قالها ما في مشكلة، فائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فأنا وجدت في العالم في الدنيا كلها من يحل ويحرم ما أحل الله أو حرمه فهو طاغوت، وإن كان يلقب بالعلم ويلصق العلم به. نعم. قال رحمه الله: وكانت أمداد اليمن الذين قال الله تعالى فيهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، على عهد أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، يأتون أفواجا من اليمن للجهاد في سبيل الله، ويصلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يدخل أحد منهم إلى داخل الحجرة، ولا يقف في المسجد خارجا، لا لدعاء ولا لصلاة ولا سلام ولا غير ذلك. وكانوا عاملين بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. عالمين، نعم، كانوا عالمين بسنته. قال: وكانوا عالمين بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، كما علمتهم الصحابة والتابعون. يقول طبعا استدل على فعال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بالمدينة، على أن يأتي للصحابة خارج المدينة حتى لا يقال لأن من كان بالمدينة هو الذي كان يلتزم بهذا، بل التزام بالعقيدة السوية فيما يتعلق برسول الله حيا وميتا كان من الصحابة أجمعين. قال: ومنهم كانت أمداد اليمن، الأمداد جمع مدد، والمدد هم جحافل وطوائف أهل اليمن من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين كانوا يقدمون إلى المدينة للجهاد في سبيل الله، يقبلون على المدينة لا للزيارة فحسب، بل ليشاركوا المسلمين في زمن رسول الله وعهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي للجهاد في سبيل الله للمشاركة. ما يمنعهم أن يكونوا في أقصى الجنوب في اليمن يأتون للمشاركة للجهاد في سبيل الله. يقول: كانت أمداد اليمن، وأمداد اليمن هؤلاء الذين أشار إليهم المؤلف بقوله قال الله تعالى فيهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا ورد فيه حديث صحيح أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قوم من القوم؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وهذا الحديث صحيح، رواه الحاكم وابن أبي شيبة وابن سعد. فأهل اليمن لهم خصيصة وفضائل ومناقب ليست لغيرهم. ومن ذلك ما هو مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، أتاكم أهل اليمن، أرق أفئدة، أرق قلوبا وألين أفئدة، أرق قلوبا وألين، شوف أرق وألين، الإيمان يمان والحكمة يمانية. انتبه، لا تخض بلسانك في الأجناس والأعراق، فإنه إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الآن نحن نتندر في بعض مجالسنا، راح أبو يمن وجاء أبو يمن، يا أخي الله يعلم المفسد من المصلح، المصلح يقال صالح ومصلح، والمفسد يقال مفسد، مفسد من أي جنس كان ومن أي عرق كان. ودعك ودعك من هذا الهمز واللمز، فإنه قد يدل على ضرب من ضروب الكبر في أن الإنسان يعتقد كما يعتقد اليهود أنهم هم شعب الله المختار، وأن غيرهم أمميون. إيش معنى أمميون؟ يعني أشباه الحمير أكرم الله السامعين. يقول اليهود: نحن شعب الله المختار، وغيرنا من الأجناس والأعراق هذول مثل الحمير اللي يجي الإسرائيلي يركب، بس يجي الإسرائيلي يركب، والله عز وجل قد بكتهم وألقمهم حجرا من الزمان القديم. ها، عندما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله عز وجل: فلما يعذبكم بذنوبكم؟ تخرجون من عذاب وتدخلون في عذاب، تخرجون من نفق وتدخلون في نفق أظلم، لأن الله عز وجل لا يحابي ولا يجامل، من يعمل سوءا يجز به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومثل هذه الأشكال والألوان يجب على المؤمن الموحد حقيقة أن يكون على تنبه له وتنبيه لغيره في أن مثل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذروها فإنها منتنة. نعم، قال رحمه الله. طيب، ثم مجمل هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله يقول: أمداد اليمن هؤلاء وهم بالمئات كانوا يقدمون على المدينة للمشاركة في الجهاد، ما كانوا يصطفون سرة. من يوم ما يقبل الواحد من اليمن قال: يلا بسم الله امسك سرة، يدخل من باب ويخرج من باب، وفوق بعضهم فوق بعضهم فوق بعضهم. حتى إن بعض الناس والله يا أخواننا كل جمعة أقول له: يا أخي أنت فين تمشي، فين تمشون أنتم؟ قال: لا، في فترة هنا فترة زيارة، وبل بعضهم يدخل يزور ويخرج من الباب ويدخل ويزور، أشبه بالطواف. هذا ليس من السنة يا أخي، صلي وسلم أكثر مليون مرة، لا سيما يوم الجمعة وليلة الجمعة، اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم صلي وسلم على، مليون مرة، مليار مرة. ها، هذا هو الذي ينفعك ويشفعك ويرفعك الله عز وجل به. لكن تدخل من باب وتخرج من باب، يدخل من باب ويخرج من باب، حتى يعني يكل يمكن ساعة وهو بالطريقة هذه. وهذه طريقة بدعية ليس السنية، أشار إليها ابن تيمية بقوله: من المفاسد. نعم، قال رحمه الله: وكانوا عالمين بسنته صلى الله عليه وآله وسلم، كما علمتهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون رحمهم الله. وأن حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم وأن حقوقه لازمة لحقوق الله عز وجل، وأن جميع ما أمر الله به وأحبه من حقوقه وحقوق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن صاحبها يؤمر بها في جميع المواضع والبقاع، فليست الصلاة والسلام عند قبره المكرم بأوكد من ذلك في غير ذلك المكان، بل صاحبها مأمور بها حيث كان، إما مطلقا وإما عند الأسباب المؤكدة لها. طيب، يقول رحمه الله أن حقوقه لازمة لحقوق الله عز وجل، لأن هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلله عز وجل حقوق ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقوق، يجب أن تؤدى لله كما يجب أن تؤدى هذه الحقوق لرسول الله، وأن جميع ما أمر الله به وأحبه من حقوقه عز وجل وحقوق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن صاحبها يؤمر بها. شوف، لاحظ الآن، صاحبها يؤمر بأداء هذه الحقوق لله ولرسول الله في جميع المواضع والبقاع، ما في تخصيص إلا ما خصصه الشرع، فليست الصلاة والسلام عند قبره المكرم بأوكد، يعني بآكد من ذلك في غير ذلك المكان. يعني أرجو أن نفهم يا أخواننا، على أرجو أن نفهم العبارات، هذه عبارات ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، من فلق الله تبارك وتعالى له العلم بكتاب الله ومراد الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمراد رسول الله، عبارات ذهبية هي فيها السلامة، فيها السلامة لمن يريد السلامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ودعونا من الدروشة، يقول رحمه الله: ليست الصلاة والسلام عند قبره المكرم بأوكد من ذلك في غير ذلك المكان. بأوكد يعني الصلاة عند قبر الرسول، عندما يأتي الإنسان فيقول الصلاة عند القبر مستحبة وعند غير القبر دون ذلك في الاستحباب، يحتاج الأمر إلى أن تثبت هذا الحكم التكليفي الذي تلزم به نفسك وغيرك، أن تثبت هذا بدليل من كتاب الله ومن السنة ومن فعل الصحابة، ولا دليل إلا ما أثر ونقل عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. يقول: بل صاحبها مأمور بها حيث كان، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وأنت نائم اللهم صل وسلم على رسول الله، وأنت قائم اللهم صل وسلم على رسول الله، وأنت في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، عند دخول المسجد. لكن شوف هنا يقول: وأما عند وإما مأمور بها حيث كان، إما مطلقا، يعني الصلاة والسلام مطلقا، ما هو بس يوم مولده، ما هو فقط يوم مولده تصلي وتسلم على رسول الله، ولا فقط يوم ليلة النصف من شعبان تصلي وتسلم على رسول الله، ولا عند زيارة مسجد رسول الله تصلي وتسلم، لا، يقول مطلقا. وإما أن السلام على خير الأنام عند الأسباب المؤكدة لها. أي المواطن المؤكدة يتعين فيها الصلاة والسلام على خير الأنام؟ ها؟ أي المواطن تأكيدا يتأكد فيها الصلاة والسلام على خير الأنام؟ نعم، عند دخول المسجد، عند التشهد، هذا خلاص فرغنا منه. نعم، عند صلاة الجنازة، عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فما انتشر عند الناس من أن من سمات الوهابية أنهم لا يحبون النبي، هذا باطل وفرية وأكذوبة، وأنا ما أستبعد أن تكون أكذوبة صهيونية ليمزق الأمة في المجتمع الإسلامي. يا أخي، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده، ما في شيء اسمه وهابي أصلا، ما في شيء اسمه وهابي. ها؟ هذا من التمزيق ومن العصبية. والأمر الثاني، لو لم يصلي الإنسان على رسول الله وعد أن هذا هو السنة، هذا لا حظ له في الإسلام، لا حظ له في الإسلام، من ينكر مشروعية الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، علاوة عن أن تكون صفة للوهابية، والأصل أنه لا يوجد شيء في العالم الإسلامي اسمه وهابية، ولكنها فرية ألصقت بأصحاب العقيدة السوية. شوف الآن لو واحد قال في الدعاء نسي بلاشي متقصد، لو قال اللهم انصر الموحدين، قام بعض الناس جن جنونه، يقول شوف يقول موحدين يعني بقية المسلمين مشركين، وليش أنت تحصر، ليش تحصر وتقيد المعنى في رأس هذا الخطيب؟ ليش تحصر المعنى في رأس هذا الخطيب وأنه يريد الموحدين فقط نحن الذين نعيش في بلد معين؟ يا أخي المسلمين أجمعين إن شاء الله يكونون موحدين، إلا من سفه نفسه فوقع في الشرك بالاستغاثة بغير الله، بالطواف بغير الكعبة، بالذبح لغير الله. وإلا الأصل عندما يدعو أئمتنا وفقهم الله اللهم انصر المسلمين، ثم أحيانا يقولون اللهم انصر الموحدين، يقصدون المسلمين للمشركين الذين يدعون غير الله عز في علاه. فأي نكرة في هذا؟ نعم لو أنا أيقنت تماما أن رجلا كبيرا أو صغيرا، رئيسا أو مرؤوسا، يدعو غير الله ويستغيث بغير الله وينبطح ويسجد ويركع لغير الله ويطوف بغير الكعبة، ما أدعو له بأن ينصره الله، والله ما أدعو له ولا ندعو له بأن ينصره الله، لأنه وقع في شرك أكبر. ما ندعو له لا كبيرا ولا صغيرا، لكن الدعاء لمن علمنا ولمن لا نعلم، المخصوص والمقصود بهذا الدعاء هم المؤمنون، المسلمون، الموحدون، السالمون من الشركيات المحبطات للأعمال، أين كانوا وحيثما كانوا وفي أي مكان كانوا. نعم. قال رحمه الله: وإما عند الأسباب المؤكدة لها كالصلاة والدعاء والأذان. شوف، عند الأسباب المؤكدة للصلاة والسلام، ثم مثل عند الصلاة فين؟ الصلاة والسلام على خير الأنام آكد عند التشهد. طيب عند الدعاء يقول يتأكد الصلاة والسلام على رسول الله، لكن هنا أيضا نحن نقيد هذا، هل ورد حديث في أن الدعاء يحتاج إلى صلاة وسلام على خير الأنام؟ يروى مرفوعا وموقوفا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء معلق أو موقوف بين السماء والأرض، لا يرفع حتى يصلى ويسلم على رسول الله. الحديث ضعيف لا يصح. ويروى موقوفا على عمر وهو ضعيف لا يصح. لكن بغير هذا النص ما الذي يدل على مشروعية الصلاة والسلام على خير الأنام في تضاعيف وثنايا الدعاء؟ ما الذي يدل على هذا إخوة طلاب العلم؟ الآن أنت تدعو الله عز وجل في خلال دعائك، أثناء دعائك، في تضاعيف دعائك، بعد ما تفرغ من الدعاء تقول اللهم صل وسلم على رسول الله، ثم تواصل ثم تقول اللهم صل وسلم، فيه ما يدل على مشروعية الدعاء، مع القول بأن حديث الدعاء موقوف حتى يصلى ويسلم عليه هذا لا يصح، ولذلك لا نتناقله ونجزم به لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لعمر. طيب إذا لم يصح معناه أن الصلاة والسلام أثناء الدعاء بدعة أو سنة؟ أجب مع الدليل. نعم، ما قال في الدعاء، يعني يجيبك هذا الداعية، يجيبك الداعية هذا المتسنن، يجيب يقول لك ما قال في الدعاء. شوف الحديث هذا، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، كم أجعل لك من دعائي صلاة وسلاما عليك؟ فبدأ ربعه نصفه شطره، أجعل دعائي كله صلاة، شوف كله صلاة وسلاما عليك. فما قال له النبي بدعة لا تجعل في أثناء دعائك صلاة، لا، قال إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. أكثر من الصلاة والسلام مشروعان أبدا، مشروع غير ممنوع، لكن بأي دليل؟ بأي دليل؟ بحديث يروى أن الدعاء معلق حتى يصلى، هذا ضعيف، لا لا وألف لا، ولكن بحديث كم أجعل لك من دعائي صلاة عليك، فلو جعلت ربع دعائك صلاة وسلاما، نصف دعائك، أحيانا تخص بالدعاء ولا حرج أن ترافع يديك اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا، اللهم صلي وسلم، لا سيما إن نزل بك غم أو حلت بك كارثة أو أصابك مرض أو اغتممت أو خفت أو فزعت، والله مجرب، والله مجرب، يرفع الله عنك كربك ويزيل إن شاء الله همك ويرفع عنك ويكشف فزعك وجزعك وخوفك. استغفار، صلاة وسلام على خير الأنام، دعاء اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، ثلاثة أدوية نافعة ناجعة لعلاج الهموم والغموم والكروب والفزع والأحزان، فاعمل بها ولا أقول جربها. طيب، وعند الأذان. نعم، وعند الأذان، وعند الأذان قال ويتأكد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأحاديث المتكاثرة الصحيحة ثم صلوا سلوا لي الوسيلة ثم صلوا وسلموا علي عند سماع الأذان، فهذا أمر مشروع ليس بممنوع، صلي وسلم، لكن انتبه لا تضف، لا تزد على الصلاة والسلام على رسول الله، لا في الأذان ولا عند الفراغ من الأذان في دعاء الأذان، لا تزد اللهم صل على سيدنا وهو سيدنا رغما عن أنوفنا، هو سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، هو سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في العبادات شرعت الصلوات والتسليمات بألفاظ ليس فيهن ذكر التسييد، ليس فيهن ذكر التسييد، فما بالك تترك هذا تسننا في خير الأنام وتطلق على بعض أهل النفاق تسييد، أنت سيدنا أنت وأنت وأنت. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخلوا عليه كما في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح، فقالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال السيد الله، السيد الله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، كما ورد ذلك في حديث آخر، وأقتصر على هذا. قال وأما عند الأسباب المؤكدة لها أي للصلاة والسلام على خير الأنام كالصلاة والدعاء والأذان، عرفنا ما يشرع بأي دليل يشرع، ونقف عند هذا القدر إن شاء الله لننتقل إلى كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلت معكم. أولا قبل أن أنتقل، اللي عنده شيء في القلب أو في النفس يفشيه، فنحن إخوة كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، ما يروح يخرج يقول والله ما أدري الكلام هذا ما سمعنا به في آبائنا الأولين ولا في شيوخنا الماضين. أقول شيوخك وآباؤك إذا كانوا على سنن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإلا فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، واحد يسأل عن صحة حديث من صلى عند قبري. ما يصح شيء في تخصيص القبر بالصلاة ولا بالزيارة، من حج فلم يزرني فقد جفاني من زارني وزار قبر أبي في عام واحد ضمنت له الجنة. كل هذا كل هذه المرويات في تخصيص قبر رسول الله بالزيارات أو بالصلوات والتسليمات لا يصح شيء منها، كما جزم بذلك ابن القيم رحمه الله تلميذ ابن تيمية في كتابه المنار المنيف. نعم، من قد يعذر إذا كان في مكان ليس فيه علماء ولا طلاب علم، أما إذا كان في مدينة العلم كمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يقول سبحان الله أنا كنت أظن أن الصلاة والسلام لا تصلان إلى رسول الله إلا من عند القبر، هذا ما يعذر بالجهل. ليش؟ لأنه في بلد العلم والعلماء. وكذا في سائر البقاع والأصقاع، إذا كان في مكان يوجد فيه علم ويمكن أن يسمع علم، والآن الوسائل الإعلامية قد قامت بها الحجة على الخلق، لكن يمكن يتصور في أفريقيا ما في لا روادي ولا جوالات، أو في آسيا أو في بعض البقاع النائية لا جوالات لا وسائل إعلامية، وفي بعض البوادي غير الحاضرة يعني ما يعرفون شيء أبدا، ما يعرفون أبدا شيء. فيمكن للإنسان أن يقال يعذر، لكن إذا كان في بلد وبين علماء ما في، العلماء داخلون وخارجون، لا سيما في مدينة رسول الله، لا سيما نحن في المدينة في مسجد رسول الله. ولذلك أنا دائما أستنفر الناس في المساجد كما كان يستنفرنا شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري من 50 سنة وهو يقول يا أهل المدينة هلموا إلى مسجد رسول الله بين المغرب والعشاء تسمعون آية وتفسيرها وحديثا وشرحه، يا من 50 سنة أنا أتذكر وهو يقول هذا. نعم، من 50 سنة وأكثر حياته الدعوية بارك الله فيه وفي عمره وهو يردد يا أهل المدينة تعالوا يا أهل المدينة تعالوا، ولما أخرج وجاءوا يركضون قالوا شيخ الوهابية في المدينة. يرد على هذا بما قاله القائل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، مو من النظر يعني منام ولا من النظر تأمل في الكون وفي الأفلاك، ها، ولا في توحيد الربوبية ودلائل وجود الخالق عز في علاه، ولكن من واقع القرآن والسنة النبوية. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بعد وفاة الرسول إلى القرآن والسنة، بعد وفاة الرسول إلى القرآن والسنة. وهذا أيضا معنى قول الله عز في علاه الذي فهم غلطا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، قالوا جاءوك يعني روح لقبر الرسول يا رسول الله المدد، هذا فهم خاطئ. الله أكبر. الله الذي وعدته. أتخير من الأسئلة ما له صلة بما ذكرت، وأرجئ البقية إلى الغد إن شاء الله، غدا إن شاء الله السبل السوية، السبل السوية والأدب المفرد. نعم، يقول الشيخ أحمد حديث فضال بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يدعو ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال ابدأ بحمد الله والثناء عليه ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رواه 3 وصححه الترمذي وابن حبان. لا يحضرني الآن صحته، يبحث عن صحة هذا الحديث، فإذا صح وإلا فعندنا من الأحاديث الصحيحة كالحديث الذي ذكرته آنفا يعني ما هو أصرح وأصح، والحديث هذا قيد البحث، وهو كم أجعل لك من دعائي صلاة وسلاما عليك. أذكر 3 ممن خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كلهم لهم شرف وفضل وجلالة قدر، وقد رضي الله عن الجميع، رضي الله عن الجميع، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن هؤلاء الخدم والموالي كان لهم شرف أقرب من غيرهم، حيث شرفهم الله بخدمة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هؤلاء الخدم أذكر 3 وقد تقدم ذكر عدد، عبيد وطهمان ومأبور. أما عبيد فتقدم ذكر اسمه كاملا، وهو مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وممن خدمه، اسمه عبد الله ابن عبد الغافر، عبد الله بن عبد الغافر ويقال له عبيد، يقال له عبيد. وقد تقدم أنه راوية حديث صحيح: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ذكرت طرفا من أقوال العلماء في شرح الحديث، وأن هذا يدل على جلالة قدر وفضل عظيم للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وذكرت قولا لأبي الحسن الأشعري في رسالته لأهل الثغر، ومما يدل على فضلهم وجلالة قدرهم قول سفيان بن عيينة. احفظ قول ابن سفيان بن عيينة هذا، عالم مكة وحافظها، يقول: من نطق في أصحاب محمد بكلمة فهو صاحب هوى. من نطق في أصحاب محمد بكلمة، يعني سبهم آذاهم بكلمة، فهو صاحب هوى، كما ذكره ونقله عنه البربهاري في شرح السنة. وقال محمد بن سيرين أحد أئمة التابعين، يقول: ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا. إن سمعت أو رأيت أو علمت بأن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر لا يمكن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في زمن أبي بكر، في زمن رسول الله، كان يقال: ذهب رسول الله أبو بكر وعمر، دخل رسول الله أبو بكر وعمر، فكيف يلعنون ويسبون أبا بكر وعمر؟ هل يحبون رسول الله؟ والله لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن أبي داود في قصيدته، وهي قصيدة مشهورة في عقيدة أهل السنة: وقل خير قول في الصحابة كلهم، وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وهي قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه، إلى آخر الآية: أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. ممن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طهمان، هكذا ذكر ابن سيد الناس، طهمان بالطاء والميم والهاء والنون، لكن الحافظ ابن حجر ترجم له باسم ذكوان بالذال، ذكوان والكاف، وسماه الإمام أحمد مهران، وهو الصواب، يعني لا طهمان لا ذكوان، بل إن اسمه مهران. الدليل وصحة الدليل: فقد ذكره الإمام أحمد في مسنده باسم مهران، فقال رحمه الله: حديث مهران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ساق له في المسند حديثا فقال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال: أتيت أم كلثوم ابنة علي بشيء من الصدقة أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنه بشيء من الصدقة، فردتها لم تقبلها، وقالت: حدثني مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له مهران، فهل نتنازع من بعد في تسميته ذكوان ولا طهمان ولا مهران؟ اللهم لا، بل نجزم بأن اسمه مهران، لأن أم كلثوم بنت علي جزمت ولم ينكر عليها أحد، فقالت: سمعت مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له مهران، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، لا تحل لنا الصدقة، ومولى القوم منهم. هذا توثيق وتعديل منها لهذا المولى الذي شرفه الله بخدمة رسول الله ومن موالي وخدم رسول الله. ولاحظ هذا عجيب، وهذا وحديثه أعجب: ممن خدم رسول الله رجل يسمى مأبور القبطي، قال: من وهو من هدية المقوقس، يعني المقوقس أهدى هذا الملك لرسول الله هذا الرجل المسمى مأبور ليخدمه. ذكر في الأصل وهو عيون الأثر في المغازي والسير لابن سيد الناس ذكر مسهلا مأبور والأمر قريب. قال الإمام السخاوي مأبور هذا قبطي خصي، انتبه لهذا، لأن بعض الناس يقول ما أصل الخصيان ممن يخدم الحجرة المشرفة، أظن والعلم عند الله أن هذا هو الأصل. الأصل في وجود الخصيان ممن يخدم وينظف، ها، وكانوا يصطفون على الصفة، تجدهم في الصف الأول على دكة التي كانت تسمى بدكة الأغوات. مأبور القبطي خصي قريب من ماريا أم إبراهيم، ويقال كما في طبقات ابن سعد يقال هو أخ لمارية بالرضاع. يقول السخاوي رحمه الله في الفخر المتوالي في من خدم النبي من الموالي، يقول شيخ كبير خصي أهداه له المقوقس. يقول الحافظ ابن حجر قدم مع مارية القبطية أم المؤمنين من مصر. انتبه الآن لهذا الحديث، هذا الحديث في صحيح مسلم برقم 71700 بعد 2000 في صحيح مسلم. روى مسلم في صحيحه فقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس، وما أعجب هذا الحديث، عن أنس أن رجلا والمراد به مأبور القبطي، أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والولد هنا إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي، انتبه للشائعات الشائعات الشائعات، ما تنشر انشر انشر انشر انشر، يا أخي تثبت تثبت أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله لعلي بن أبي طالب اذهب فاضرب عنقه، اذهب فاضرب عنقه، إذا كان الأمر كما يقال فيه اذهب فاضرب عنقه. قال فأتاه علي فإذا هو في ركي، وللحديث بقية إن شاء الله.